بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فدرس وكما هو معلوم إنما هو في كتاب القواعد للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد كنا قد بدأنا في آخر دروسنا في القاعدة 11: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ يعني من عليه فرض، من عليه واجب، هل له أن ينشغل بالنفل مع وجود الواجب؟ هل هذا ذلك على أطلاقه، أو أن ذلك يجوز في حال دون حال؟ فإذا كان الوقت موسعا وكان الصلاة فله أن يشتغل بما شاء من النوافل، وإذا ضاق وقت المكتوبة يأتي الخلاف، وكذلك في قضاء رمضان على الأصح أن ذلك يجوز، إلى آخر المسائل التي عرضها المؤلف وأخذنا طائفة منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم سليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: القاعدة 11: قال: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنس أم لا؟ قال رحمه الله: وأما الزكاة. إذن النوع الأول، نحن لا نزال أيها الإخوة في النوع الأول، وهي العبادات المحضة التي سماها المؤلف بالعبادات المحضة أي الخالصة، وذكر منها الصلاة والصيام، والآن سيبدأ في الزكاة، وكذلك الحج سبق أن ذكره وسيأتي، ثم يأتي القسم الثاني الذي عبر عنه بالتصرفات المالية. قال: وأما الزكاة فقال الأصحاب: يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أدائها. ما معنى هذا الكلام؟ وأما الزكاة فقال الأصحاب، يعني الحنابلة، يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أداء، يعني قبل أداء الزكاة. كيف يتم ذلك؟ يعني إنسان أيها الإخوة قال: لله علي أن أتصدق بألف ريال، فلما حال الحول يقول له أن يتصدق ولا زكاة في ذلك المال الذي وعد ثم تصدق به. لكن لو العكس، لو قال: علي لله أن أتصدق بألف ريال إذا حال الحول، قالوا تجب الزكاة فيه. والمسألة فيها خلاف هنا وهنا، لكن الأولى، الصورة الأولى التي ذكرتها لكم التي لم يقيدها بحولان الحول، المشهور في المذاهب أنه لا زكاة فيها. الثانية المشهور أن فيها الزكاة، وكلا المسألتين فيها خلاف. إذن المراد هنا: هل يجوز أن ينشغل بنفل؟ لأن الصدقة كما تعلمون نفل، الصدقة ليست بواجب، ونحن لا نقصد بالصدقة معناها الخاص العام التي يدخل فيها الزكاة، لا، المراد بالصدقة هنا صدقة التطوع، والمراد بالزكاة الزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام. فلو أنه التزم أن يتصدق بشيء من ماله، لكنه لم يتصدق به إلا بعد أن وجبت الزكاة، يعني بعد أن حال عليه الحول، هل يلزمه أن يخرج زكاة ذلك المال الذي تصدق به؟ الصورة الأولى عند الأصحاب كما ذكر، وهي في المذاهب الأخرى ليس فيها زكاة، وبعضهم قال: لا، هو يخرج الألف ريال التي ذكرت والزكاة من ضمنها، فتكون صدقة وزكاة في نفس الوقت. هذا هو معنى مراد المؤلف رحمه الله تعالى، حتى نربط: هناك فرض واجب، وجب عليك الفرض حال الحول، وعندك نصاب تجب عليك الزكاة في هذه الحالة، وكنت قد التزمت بأن تتصدق ولكنك أخرت الصدقة إلى وقت حولان الحول، هل يلزمك أو لا؟ على الصورة الأولى لا زكاة في المال الذي تصدقت به، وفي الصورة الثانية التي حددتها عند حولان الحول يجب أن تخرج زكاة ذلك المال. النذر يأتي. فقال الأصحاب: يصح أن يتنفل بالصدقة قبل أدائها وإن كانت على الفور. قبل أدائها الضمير يعود إلى الزكاة، يعني يصح أن يتنفل بالصدقة، صدقة التطوع، قبل أداء الزكاة المفروضة. قال: قبل أدائها وإن كانت على الفور. وإن كانت على الفور، يعني أنتم تعلمون هناك خلاف بين العلماء، هل الزكاة على التراخي أو على الفور؟ بمعنى أنه مجرد أن يحول الحول ضربة لازم لابد أن تخرجها، ولو أخرته ولو قليلا فأنت آثم. هنا العلماء مختلفون، فعلى القول بأنها على التراخي لا إشكال في المسألة، لكن على القول بأنها على الفور فلا ينبغي ماذا؟ أن يخرج الزكاة على قول. والمشهور الذي ذكرت لكم أنه يجوز أن يتصدق ولا يجب عليه شيء من زكاة ذلك المال المتصدق به. قال: وكذلك نص أحمد رحمه الله في رواية مهنا رحمه الله: في من عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ. أنتم ترون الزكاة واجبة ولكنها ركن من أركان الإسلام، والنذر هو واجب، هو في الأصل ليس بواجب لكن الإنسان ألزم نفسه به فصار واجبا، فهذا نظر أن يتصدق بمبلغ من المال أصبح المال في حقه واجبا يجب عليه أن يؤديه، لأن الله تعالى يقول: يوفون بالنذر. وهناك زكاة، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما روي عنه: لا أبالي بأيهما أبدأ. وبعض العلماء قال: النذر معين وأما الزكاة فهي مطلقة، أما النذر فهو محدد. ما معنى محدد؟ يعني محدد المبلغ الذي يتصدق به، وأما الزكاة فهي عامة. والمؤلف قال بأنه سيتناولها بالتفصيل في مبحث آخر في قاعدة جاية، فلا داعي أن ندخل فيها حتى يأتي مكان ذلك، لكن المهم هنا أنه لو نذرت ووجبت عليك الزكاة فلك أن تقدم النذر ولك أن تخرج الزكاة. في من عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ. قال: وهذا إذا كان ماله يتسع لهما. إذا كان ماله يتسع لهما، أما إذا لم يكن ماله لا يتسع لهما فهنا الصحيح أنه يبدأ بالزكاة. فأما إن لم يتسع فسنذكره. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني التصرفات المالية. النوع الأول عرفنا العبادات الخالصة أو العبادات التي سماها المحضة، يعني الخالصة، يعني ما خالطها غيرها. الآن لماذا قال المؤلف قال التصرفات المالية ولم يقل العقود؟ لأن التصرفات تشتمل على نوعين، منها ما هو عقد كالبيع والإجارة وكذا، ومنها ما لا يشتمل على عقد مثل الإقرار، أقر لإنسان بمال، وصى لإنسان، وهب إنسانا، تبرع له، إذن هو سماها تصرفات. وهذا من دقته رحمه الله تعالى، لأنه عندما أطلق أراد أن يشمل ماذا؟ ما فيه عقد وما يحتاج وما لا يحتاج إلى عقد. قال: التصرفات المالية. التصرفات جمع تصرف، وهو تصرفات الإنسان الجائزة، المراد الجائزة، لك أن تتبرع إذا توفرت الشروط للإنسان بأن كان عاقلا وكان أيضا كان بالغا وكان يملك المال وكان ليس له دين يغطي ذلك الحق الذي عليه إلى غير ذلك من الشروط، فله أن يتصرف بماله أو بعضه. إذن هذه تصرفات مالية يجوز للإنسان، لكن هل هذا على إطلاقه؟ المؤلف رحمه الله تعالى ما أراد هنا أن يعرض للتصرفات مطلقا، أراد أن يعرض للتصرفات إذا وجد ما يعارضها كالدين مثلا، فحينئذ هل للإنسان أن يتبرع بماله أو بجزء منه؟ هل له أن يتصدق؟ هل له أن يدفع مهرا في نكاح؟ هل له مثلا أن يقر لشخص بمال؟ الكلام يدور حول هذه المسألة. وأيضا الفرق بين أن يكون ماله يغطي الدين وزيادة فهذا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال إذا كان ماله لا يغطي حقوق الغرماء. وأيضا فرق بين أن يكون قبل مطالبة الغرماء وبين أن يكون بعد مطالبتهم. قال التصرفات المالية كالعتق. شوف قال كالعتق، العتق يعني عتق الرقبة، يعني تحرير رقبة، هذا لا شك الإسلام حض على ذلك ورغب فيه، جاء ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله، وهو ما يعرف بالسراية، فهذا أمر مرغب فيه، إذن هذا العتق. قال والوقف. وكذلك الوقف، الوقف أيضا وجه من أوجه البر، وتعلمون أن الصحابة رضوان الله تعالى كثير منهم أوقف شيئا من أمواله، كما في قصة عمر واستشارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز للإنسان أن يوقف ماذا؟ جزءا من ماله. والصدقة. كذلك للإنسان أن يتصدق ماذا؟ بجزء من ماله، وله أن يتصدق بجميع ما دام صحيحا شحيحا ليس في مرض موت. قال والهبة. وكذلك الهبة، ومثله كما قلت لكم والإقرار، يعني له أن يقر بحق لشخص، وله أن يدفع مهرا، وله أن يوصي فالتبرع، وله أن يبيع من ماله، وله أن يشتري، هذه كلها من التصرفات التي تدخل في كلام المؤلف، ولكن المؤلف بعد لم يصل إلى الغاية التي يروم الوصول إليها. قال إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه. يقول إذا تصرف، إذن المؤلف ما أورد هذه إرادة مطلقة لأنه لا تصلح للقاعدة، ولكن المؤلف أوردها رحمه الله تعالى، هذه حقوق للإنسان، هذه أموال للإنسان أن يتصرف فيها، ولكن عليه دين، عليه دين، وهذا الدين يغطي ماله، لكنه بعد لم يحجر عليه أو حتى لم يطالب الغرماء بالحجر، فما الحكم هنا؟ لو تبرع بجميع ماله هل ينفذ؟ قال فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله. هذا ليس المذهب، هذا مذهب الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أن الإنسان إذا كان عنده مال وعليه دين وإن كان ذلك الدين يستغرق جميع ماله فله أن يتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرفات المباحة، هذا اتفق عليه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا أعرف بذلك خلافا بين الأئمة. فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله. بعض الأخوة أذكر سأل مرة يقول يعني الآن هذه قواعد على مذهب، أنتم ترون هذه القواعد إذا طبقناها تجدون أنها تنطبق على المذاهب، فالآن لما نأتي للفروع نجد أنها تسير على منوال ومنهج المذاهب الأربعة، فهنا ترون اتفاق حول هذه المسألة. قال وإن استغرق ماله في ذلك. وإن استغرق ماله، المهم أنه ما حجر عليه، لأن الإنسان أيها الإخوة قبل أن يحجر عليه له أن يتصرف في ماله، لكن إذا حجر عليه لا يجوز. ما معنى حجر عليه؟ يعني يرفع الغرماء إلى القاضي يطالبون بالحجر عليه لحقوقهم، فإذا حجر عليه القاضي أمر بالحجر عليه لا يجوز أن يتصرف في ماله، ولكن يعطى النفقة له ولأولاده. إذا رفع الغرماء الأمر وقبل أن يحجر القاضي هل يصح تصرفه؟ يأتي أيضا. قال واختار الشيخ تقي الدين رحمه. من هو تقي الدين؟ هو ابن تيمية، أحمد بن تيمية الإمام المعروف المشهور. إذا اختار ابن، انظروا هذا اختيار ابن تيمية، هو مذهب مالك أيضا. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء. إذن ابن تيمية رحمه الله تعالى له أيضا رأي وسط، يقول العلماء كما رأينا اتفقوا على أن له أن يتبرع بجميع ماله ما لم يحجر عليه. ابن تيمية يقول لا، لو رفع الغرم وقبل الحجر فليس له أن يتصرف. لماذا؟ لأن معنى ذلك كون الغرم طالبوا وطلبوا حقوقهم فلا ينبغي له أن يتصرف، ولو تصرف يكون مخطئا، لأنه بعد الطلب يأتي الحجر عليه. هذا هو أيضا مذهب الإمام مالك. قال: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولا في المذهب. وحكاه قولا في المذهب، وهو أيضا مذهب الإمام مالك. هل هذا القول وجيه؟ الحقيقة هو قول وجيه، لأنه كون الغرماء يرفعون إلى القاضي ويطالبون بالحجر عليه، ربما هو أراد أن يلحق الضرر بهم، فتبرع بأمواله، تصدق بها، أقر بها لأناس وغير ذلك، فضاعت الحقوق على أصحابه، فكونهم قدموا ينبغي أن يوقف، يعني ينبغي أن يوقف من التصرف حتى يقرر القاضي ما يرى. قال: وحكاه قولا في المذهب، ويمكن تخريجه في المذهب من أصلين. ما معنى التخريج أيها الإخوة؟ يمكن يعني تعرفون هذا، ولكن هي لأول مرة تمر بنا كلمة تخريج. التخريج هي أقوال الأصحاب، لأن الأصحاب في أي مذهب من المذاهب تعلمون ليست كل مسألة ينص عليها الأئمة الأربعة، فجاء تلاميذ الأئمة فكانت لهم آراء، ثم تلاميذ التلاميذ، ثم بدأ العلماء في التأليف والتوسع وإقامة الأدلة. أحيانا تواجههم بعض القضايا المسائل لا يجدون فيها رأيا للإمام، فيرجعون يبحثون عن علل الأحكام، ما هي الأمور التي استند عليها، ما هي المقاييس التي استند عليها الإمام في تقرير تلك المسائل. فإذا فلما عرفوا العلل التي اعتمد عليها الأئمة صاروا يلحقون بها، فصاروا يخرجون على أقوال الأئمة، فيعتبر قول الأصحاب تخريجا وليس رأيا ولا قولا. قال: ويمكن تخريجه في المذهب على أو من أصلين. هو على أصلين، لكن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فكأن يعني الطابع أخذ من، والأولى هي، مع أنه ذكر في التعليق أعتقد على. نعم. قال تخريجه في المذهب على أصلين، أحدهما ما نص عليه أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل في من تبرع بماله بوقف أو صدقة وأبواه محتاجان أو هبة وصية وغير ذلك. نعم. قال: وأبواه محتاجان أن لهما رده، واحتج بالحديث المروي في ذلك. يعني هل يجوز للإنسان أيها الإخوة أن يكون له أبوان، أب وأم، أو أيضا أطفال، ويتبرع بجميع ماله وهم بأمس الحاجة إليه؟ أشار المؤلف إلى حديث ضعيف، لكن نحن لدينا عموم الأدلة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. إذن الإنسان مسؤول عمن يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وهذه كلها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لسعد: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هذه أدلة صحيح. في حديث ضعيف أشار إليه المؤلف وقد اتفق العلماء على تضعيمه، في قصة ابن لأب قام فتبرع بماله وأبوه بحاجة ماس إلى ذلك المال، فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره برد ما أخرجه من ماله، ما أخرجه من ذلك يعني من ذلك المال، لأن الأب أحوج. ولكن الحديث ضعيف، ولكن لدينا أدلة عامة. وتعلمون أيها الإخوة بالنسبة للنفقة أحيانا تكون واجبة، فنفقة الوالدين واجب، والأبناء الصغار، وبعض أيضا يدخل الإخوة الذين هم بحاجة، وهذه مسألة واسعة جدا فيما يتعلق بوجوب النفقة، فمن تجب نفقته عليه أولى من أن يخرج ماله ليباعد. قال: والثاني أنه نص في رواية أخرى على أن من أوصى لأجانب وله أقارب محتاجون أن الوصية ترد عليهم، لأن الأقربون أولى بالمعروف، فهو يوصي بماله الأجانب ويترك ذريته. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع حدا وهو الثلث، بل قال والثلث كثير، وأنه لو أوصى لوارث من الورثة لا تنفذ الوصية إلا إذا ماذا وافق عليه بقية الورثة. ولذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، نجد أن بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله تعالى عنه ما أوصى بثلث ماله، أوصى بماذا؟ أوصى بجزء، أوصى بربع ماله، يعني أقل من الثلث، لأن الرسول قال الثلث والثلث كثير فأراد، وبعضهم أوصى بالخمس وبعضهم أقل إلى آخر. قال رحمه الله: فتخرج من ذلك أن من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارث أو دين ليس له وفاء أنه يرد. يعني إنسان يتبرع وعنده أطفال ولا نفقة لهم، أو كذا يعني يتبرع بجميع ماله، أو كذلك عليه دين فيتبرع له، الدين واجب ومتعين والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر، فإن الله تعالى يرضي غريمه حتى يرضى، يعطيه حتى يرضى، إذن الدين ليس بأمر سهل، فلا ينبغي للإنسان أن يتبرع ويتصدق ويعطي ويهب وينفق ماذا أكثر مما يحتاج إليه وعليه ديون، عليه أن يتخلص من ذلك الدين الذي يحيط به. قال الحافظ رحمه الله: ولهذا يباع المدبر في الدين خاصة على رواية. من هو المدبر؟ المدبر هو المملوك الذي يجعل سيده عتقه بوفاته. يعني ما معنى مدبر؟ من الدبر، من الدبر، من التدبير، يعني دبره، جعله دبر حياته، يعني بعد حياته، يعني إذا مات. والتدبير هذا ثبت فيه حديث، ولذلك مع ذلك فيه خلاف بين العلماء ويشير إلى الخلاف في المذهب، وهو أن رجل، هذا في صحيح مسلم حديث عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة أعبد، يعني عبيد، ليس له سواهم في مرضه، فاستدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فوزعهم أثلاثا، يعني اثنين اثنين اثنين، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. لماذا؟ لأنه ليس له مال سواهم. في بعض الروايات أنه عليه دين أيضا، وفي بعض الروايات أنه لا نفقة عنده غيرهم. المهم أن الرسول رد ذلك مع أن هذا فيه اعتاق، فأجرى بينهم القرعة، والقرعة كما هو معلوم جائزة إلا عند الحنفية كما هو معلوم، فأجرى القرعة بينهم، فالذين أصابهم العتق اثنان والبقية بقوا رقة. إذن هذا دليل على هذه المسألة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفذ ذلك مع أهمية العتق وما فيه من الحظ عليه والسراية، ومع ذلك لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم ينفذ، لأنه عارض شيئا أهم وهو حاجة أولاد هذا الإنسان. قال رحمه الله: ونقل ابن منصور رحمه الله عن أحمد رحمه الله رحمة واسعة. يعني ابن منصور هو إسحاق ابن منصور صاحب المسائل المعروفة المطبوعة. نعم. في من تصدق عند موته بماله كله، قال رحمه الله: هذا مردود، لو كان في حياته لم أجوز له إذا كان له ولد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن شخص تبرع بجميع ماله بعد وفاته، يقول: هذا مردود، يعني هذا فعل غير مقبول، مردود على صاحبه ولا اعتبار له، أي أنه غير نافع. يقول: لو فعل ذلك في وقت حياته وهو مسؤول عن ذريته لا يقر على ذلك، لأن هذا ربما يكون في ضياع، ربما يهرم هذا الإنسان، ربما يصيبه المرض، ربما يعجز، وحينئذ لا ينبغي أن ينفذ ذلك. فكيف هذا؟ ربما يعني يراه البعض معارضا لما حصل في قصة أبي بكر وعمر عندما أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحابة ذات يوم احتيج على أن يتبرع يتصدق على بعض المسلمين، فدعا الصحابة إلى ذلك وكانوا يتسابقون ويتنافسون، فكان عمر رضي الله تعالى عنه قد جاءته أسهم عديدة فجاء بنصف ماله إلى رسول الله فقال ما تركت أو ماذا تركت لأولادك؟ قال مثل ذلك، يعني هذا النصف وتركت لهم النصف. وعمر جاي رضي الله تعالى عنه متحمس ومهتم، وبأنه في هذا اليوم كان يثق بأنه سيسبق أبا بكر، فجاء بعده أبو بكر فوضع المال بين يدي رسول قال ماذا تركت لأولاد؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فأعلن عمر ألا يسابق أبا بكر بعد اليوم، يعني عمر بذل محاولات كثيرة ويجد في كل مرة أن أبا بكر يسبق. وتعلمون مكانة أبا بكر رضي الله تعالى عنه، هذه اتخذها يعني جعلوها وسيلة بأنه يجلس، لكن هو مقيد في الحقيقة. يعني إنسان يتبرع بماله، صاحب وظيفة، صاحب صنعة، عنده القدرة على العمل، فقال وهذا لا مانع بأن يتبرع. أما إنسان مثلا عاجز أو ليست عنده القدرة أو عنده بعض القدرة ولا يستطيع أن ينفق على أولاده ما يحتاجون إليه فلا ينبغي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك وهو من الثلاثة الذين قال الله تعالى فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآيات فرح لما تاب الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يخرج من جميع ماله توبة لله أن يتصدق به. فالرسول ماذا قال؟ قال أمسك عليك بعض مالك. وقال لأبي لبابة أمره أن يمسك ثلث المال. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يخرج كل شيء إلا أن يكون قوي الإيمان، ومن يكون بدرجة أبي بكر، وأن يكون يعني ثقة بالله عظيمة، وأنه مهما أنفق ومهما بذل فالله سبحانه وتعالى سيخلفه وسيرد عليه ذلك وأكثر، وأيضا عنده القدرة على العمل. فهذا يختلف باختلاف الأحوال. الشاهد هنا أيها الإخوة أن هذه القاعدة التي عرضها المؤلف رحمه الله تعالى هي قاعدة إنسان عليه فرض، وهذا الفرض لا يخلو، إما أن يكون أداؤه في وقت موسع كالصلوات الخمس فلك أن تصلي معها نوافل، إلا إذا ضاق وقت المكتوبة فهل تصلي النافلة المطلقة؟ ما هي المطلقة؟ غير المقيدة، لكن مثلا ركعة الفجر تصلى كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا بقية الأشياء أيضا، الذي عليه قضاء رمضان هل له مثلا يصوم بعض الأيام كالاثنين والخميس، ولو مر به كذلك مثلا اليوم التاسع من ذي الحجة وهو غير مثلا حاج إلى غير ذلك. هذه مسائل مرت بنا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله قال هذا مردود، لو كان في حياته لم أجوز له إذا كان له ولد. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى القاعدة الثانية عشرة، المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها. نعم. طيب يقرأ الآن ويكمل. قال وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ إذن هذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، وسيعرض فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمور عديدة، يعني قد نمر بها وندرسها بالفقه ولا نلقي لها بالا كثيرا، يعني بعضها قد يمر بنا ولا نلقي بال. فمثل هذه القاعدة تحرك الهمم وتذكرنا وتجعلنا نرجع ونفكر وندرس تلك المسائل بروية، وربما نقف على أقوال ما كنا نعرفها. يعني العبادة يقول المؤلف الواردة على وجوه، يعني على طرق متعددة متنوعة. أنت تسأل تقول متنوعة، هي جاءت كذا وكذا، والأقرب متنوعة، يعني حقيقة لو اختار مثلا المحقق متنوع لكان أولى، لأن هذه التي تلتقي مع التقسيمات الشرعية، يعني العبادات الواردة على وجوه على طرق متنوعة ذات أنواع. مثلا نأتي مثلا لدعاء الاستفتاح، تجد دعاء الاستفتاح ورد ثلاثة أنواع: المشهور سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، مع أن النوعين من حيث مثلا الرواية أقوى، فأحدهما في الصحيحين وأحدهما في صحيح مسلم، وهذا مثلا في السنن وغيره، لكن هذا هو الذي اشتهر عند جماهير العلماء، وسيأتي الكلام عنه، سيذكره المؤلف ونقف عنده إن شاء الله. عندك مثلا يوم الجمعة ثبت عن الرسول يعني أنه أمر بأن نصلي بعد الجمعة 4 ركعات، وهو كان يصلي 2، فهل نجمع بينهما أو نصلي 4 التي أمرنا بها ونقول 2 من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والأربع أفضل، أو نجمع كما أثر ذلك عن بعض الصحابة يعني نصليها 6؟ وهكذا مثل القراءات، هل الإنسان يقرأ القراءات؟ القراءات متنوعة، هناك القراءات 7 المعروفة المشهورة، وهناك القراءات 10، فهل ينوع في الصلاة أو لا؟ وهكذا يعني أشياء كثيرة تمر بنا نحن نحتاج إلى أن نعرف. هذه القاعدة التي قال فيها المؤلف العبادات الواردة، يعني التي تأتي عن طرق متنوعة، هذه المتنوعة كلها ثابتة شرعا، هل نأتي بها مجموعها أو نختار واحدا منها، بمعنى نرجع نستخدم أسلوب الترجيح، أو أننا نعمل بهذا تارة وبالآخر تارة أخرى حتى نكون قد عملنا بجميع النصوص، والعمل بجميع النصوص أولى من العمل ببعضها وترك البعض الآخر. قال المذهب أن العبادات الواردة، المذهب يعني مذهب الحنابل، وهو أكثر يعني أكثر العلماء على هذا النسق، أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة، يجوز فعلها على تلك الوجوه جميعا، لكن هل تفعلها كلها؟ هل إذا وقفت مثلا في الصلاة تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، ثم تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، ثم تأتي بماذا؟ أرأيت سكوتك حديث بهير المتفق عليه، أقول اللهم باعد وابن، فتذكر الأدعية الثلاثة كلها، دعاء الاستفتاح أو المراد أنك تذكر هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. مثلا عند الحنفية والحنابلة الراجح عندهم دعاء سبحانك اللهم وبحمدك، وهذا هو الذي اشتهر، هو الذي اشتهر يعني أعلنه عمر بين الصحابة ولم يكن له مخالف في ذلك، وثبت عن وجاء عن عمر ثبت في صحيح مسلم موقوفا واختلف فيه مرفوعا، وثبت من حديث صحيحة من طريق عائشة وسعيد وأبي سعيد الخدري، أو وجهت وجهي الذي أخذ به الشافعية، ولكن وجهت هذا دعاء طويل جدا، فهل تأخذ به كل هذا؟ يأخذ منك وقتا طويلا، يعني إذا كنت خلف الإمام ربما الإمام يفرغ من الفاتحة وأنت تشتغل بدعاء الاستفتاح، أو بالذي جاء عن أبي هريرة، وما وهذا ما أعرف أحد من الأئمة المشهورين أيضا قال به إلا بالتنويع. إذن هذا القاعدة تدور حول هذه المسألة، ليست في دعاء الاستفتاح في أشياء كثيرة جدا تتكرر معنا ونريد أن نعرفها. نعم. يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة، يعني لو وجدت شخصا يستفتح ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، تقول يا أخي أنت لماذا تقول هذا؟ لماذا لا تقول سبحانك اللهم بحمده وبحمد، أو تقول لماذا لا تأتي بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، ها أرأيت سكوتك بين التكبير والإقراء بأبي أنت وأمي إلى آخره، ما اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، تقول هذا في الصحيحين، إذن هذا ثبت وهذا ثبت وهذا ثبت من غير كراهة لبعضها، وهذا هو الصحيح أن لك أن تأتي بهذا وتأتي. لكن بعض العلماء يقول إن دعاء وجهت وجهي يقولون بأنه متروك، لماذا؟ قالوا بدليل أن الذين يقولون به لا يأتون بالدعاء كامل، لأن الدعاء يمكن يأتي له نصف صفحة، لو جلست تقرأه سيسبقك الإمام بالفاتحة بلا شك، ولكن هم يختصرون على ماذا؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يقف الشافعي عند هذا الحد، ولا يأتون ببقية الدعاء الذي ورد في الحديث وهو صحيح. قال: من غير كراهة لبعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض. وإن كان بعضها أفضل يختلف باختلاف، فمثلا الحنفية والحنابل يقولون أفضلها سبحانك اللهم وبحمدك لماذا؟ قالوا لأن هذا فعله الرسول، وعائشة نقلت عن الرسول كأنه يفتتح الصلاة بذلك، كان يفتتح صلاته بذلك، وعمر قال ذلك وأعلنه في الصحابة. والشافعية يقولون لا، وجهت وجهي، هذا رواه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا به. وهناك وليس في المذاهب من يقول بالذي جاء عن أبي هريرة وهكذا. قال رحمه الله: لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات؟ شوف المؤلف يقول، يعني المؤلف يتجه اتجاه الذين يرون فعل هذا وهذا كلها جائزة، وهذا هو المذهب حتى الإمام أحمد نص رحمه الله، وحتى عند بقية المذاهب لا تنكر على من فعل هذا وفعل هذا، لكن أيها أفضل؟ هل هي على نسق واحد؟ هناك من يفضل هذا وهناك من يفضل. لو جيت الشافعية يقول لك الأفضل وجهت وجهي، لو جيت الحنفية أو الحنابلة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك وهكذا. والمالكي يعرف لهم كلام في المسألة هنا وهنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ظاهر كلام الأصحاب الأول. إذا قال الأصحاب يقصد الحنابلة. نعم. ظاهر كلام الأصحاب الأول، ما هو الأول؟ أنه يختار، يعني يرجح. ظاهر كلام الأصحاب أنه يختار، لأنهم اختاروا سبحانك اللهم وبحمدك الذي اختاره الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل مثلا في دعاء الاستفتاح أجازها كلها، لكن بين اختياره وعلل ذلك. نعم. قال رحمه الله: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى الثاني. واختار الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية الإمام العلم المعروف الثاني، يعني لو نظرت ودققت أيها أقرب إلى السنة؟ الذي اختاره ابن تيمية. لماذا؟ لأنك بهذا الرأي تعمل بجميع ما ورد، ولو أخذت واحدا وانحزت إليه رجحت شيء، فكونك أيضا تأخذ الكل وإن عملت أيضا بأحدهما فهذا يعني لك. بعض العلماء تجد أنه يجمع، يقول سبحانك اللهم وبحمدك ثم ياتي وجهت وجهي. قال: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله الثاني لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تنوعه. ما وجه الاقتداء؟ الاقتداء أن الرسول فعل هذا وفعل ذا وفعل ذاك. وجه الاقتداء أنه افتتح الصلاة بسبحانك اللهم وبحمدك، وافتتحها ماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي. وأبو هريرة لما سأل رسول الله: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير، كان يسكت هنيئة يعني قليلا، ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء المعروف الذي في الصحيحين. قال رحمه الله: وقال ابن عقيل رحمه الله في صلاة ابن عقيل من الحنابلة، وابن عقيل ربما مركم يعني يأخذون عليه يعني ما أخذا في العقيدة، لأن له بعض يعني المباحث التي أخذت عليه، غالبا درستم العقيدة وتعرفون ذلك. نعم. قال: وقال ابن عقيل رحمه الله في صلاة الخوف: إنها تنوعت بحسب المصالح. كلامه هذا وجيه، تنوعت بحسب المصالح، لأنه أحيانا العدو يكون في القبلة فهذا له يصلي، صلى الرسول بالناس جميعا، لكن العدو غادر، لأن العدو ماذا؟ يتربص بك الدوائر، ولذلك صلى بالناس جميعا، كبر بهم جميعا، وبعد ذلك ركع بهم جميعا وركع بهم جميعا، لكن لما سجد بقي الصف الخلفي يحرسون، وأولئك فلما قاموا سجد هؤلاء، عدل بينهم في الثانية سجد أصحاب الصف الثاني وبقي الأول يحرسون واقد. لكن لو كان في غير القبلة يختلف الأمر أيضا، هناك شدة الخوف وهناك خوف. فالصفات وردت ست أو سبع هي مختلفة كما ذكر ابن عقيل، يعني لكل مقام مقال. قال إنها وصلاة الخوف أيها الإخوة يعني هي ثابتة، يعني الأئمة يعني متفقون عليها. أذكر الذي خالف فيها أبو يوسف وقوله شاذ ومردود، خالفه حتى الحنفية فيها. أبو يوسف من إمامه كان يرى هذا، ومحمد بن الحسن يرى، وبقية الأئمة. أبو يوسف يقول انتهت، يعني هذه مثل قول الذي يقول يعني مثلا قصر الصلاة ما انتهت، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، زال الخوف، هي لأجل الخوف زال. هذا سأل عنه عمر رسول الله فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ومن يأمن أن الخوف يعود ويتردد وهو موجود الآن. قال فتصلى في كل وقت على صفة تكون مناسبة له. قال رحمه الله إذن أيضا صلاة الخوف متعددة، ما نختار واحدة منه ولا أقول. إذا كان العدو في جهتك جهة القبلة هو أمامك ترى، فهذه لا وضع. إذا كان العدو في غير جهة القبلة فلا يمكن، لابد أن تقسم الجيش إلى قسمين، قسم تصلي بهم ويحرصون على خلاف يصلي ركعة ثم يذهبون ويأتي الآخرون وتعلمون فيها يعني مخالفة للصلاة المعتادة، لكن هذه حالة ضرورة. أو يصلي بفرقة وينتهون ثم يعود الآخرون ويصلي بهم. قال وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ قال رحمه الله هذا فيه نزاع في المذهب. الحقيقة هذا على تفصيل ليس في كل شيء، يعني أنا يظهر لي أنه في دعاء الاستفتاح لا ينبغي أن تجمع، ولو جمعت فلا شيء. لو جمعت بين سبحانك اللهم وبحمدك ووجهت وجهي ليس في ذلك شيء، لأنه كله مشروع وورد، لكن بعض الأشياء تجمع بينها. نعم. قال هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صور منها مسح الأذنين. تعلمون يعني أنتم تقرون في المذهب يقول غسل مسح الرأس ومنه الأذنان، في مذهب الحنابل ومنه الأذنان. هل الأذنان من الرأس؟ فيه خلاف، هي الحقيقة من الرأس بالنسبة لموقعها، لكن هل هي تمسح مع الرأس يعني بماء الرأس تمسح رأسك ثم مثلا تدخل ماذا السبابة وتأتي بالإبهام من الخلف وتدور على الأذن كذا؟ هذا هو المشروع. لكن هل هو بالماء الذي بقي البلل في اليد من الرأس أو تأخذ ماء جديدا؟ هذه مسألة فيها خلاف كثير، يمكن أن يكتب فيها بحث، يعني هذه المسألة الصغيرة يمكن أن يعد فيها بحث كثير، لأن الأدلة تنوعت. باختصار في المذهب الروايتان، لكن المشهور أنه بماء الرأس. والأحاديث في الحقيقة كل الذين نقلوا لنا صفة وضوء رسول الله أنه كان يمسح أذنيه بما بقي من ماء الرأس، ووردت أحاديث بأنه أخذ لهما ماء جديدا، لكن أكثر الأحاديث التي فيها أخذ الماء ليس فيها يعني التي ورد في بعضها أخذ الماء، أكثرها ليس فيها أخذ الماء، ولذلك اعتبروا أن الأحاديث التي فيها تجديد الماء أحاديث ضعيفة، وأن التي ليس فيها ذكر لتجديد الماء وإنما فيها مسح الأذنين تلتقي مع ما جاء من فعل رسول الله وهو أولى. إذن لو أن الإنسان أخذ ماء جديد الأذن هل نقول ما مسح الأذن؟ لا، ولكن نقول عند من يرى عدم التجديد الأولى ألا يجدد. قال منها مسح الأذنين. طيب الذين قالوا بأنه يجدد الماء، يعني كل الأحاديث التي وردت في ذلك فيها كلام، وكل ما يتمسكون به أقوى ما يتمسكون بأثر صح عن عبد الله بن عمر، وقد ناقش ذلك ابن المنذر في كتاب الأوسط. ابن المنذر تعلمون له كتاب الإجماع وله الأوسط وله الإشراف، له كتب كثيرة، وغالب الفقهاء الذين جاءوا بعده نقلوا عنه كثيرا، لأنه يعنى بفروع الفقه وبأمهات المسائل وبأقوال العلماء أيضا. فلا تجد كتابا حتى من الكتب المشهورة كالمغني وكذلك المجموع للنووي تجد من ينقلون أيضا عن ابن المنذر وإن توسعوا في ذلك وجمعوا أقوالا أخرى. المهم هنا ابن المنذر يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عرف عنه أنه يتشدد في أشياء في عبادته، قال ومن ما عرف من تشدده تشدده في ماذا؟ في مسح الأذنين، أنه يأخذ لهما ماء، يقول أن يضع أصبعي في الماء هكذا في الماء ثم يمسح بهما أذنيه. على كل حال هذه من حيث الخلاف ليست مسألة جوهرية ولا يترتب عليها حلال وحرام، لكن هي تنطبق على قاعدتنا، وجد أنك تمسح بما تبقى من ماء الرأس أو تأخذ ماء جديدا، هل تجمع بينهما؟ هناك من قال يجمع لكنه قول مرجوح في الحقيقة، هناك من قال جمعا بين الرأيين، أمسح أولا مع الرأس وأعود فأخذ ماء وأمسح الأذنين، وهناك من فضل ورجح ماذا؟ مسح الأذنين بما تبقى من ماء الرأس، وهو الأرجع عندي لقوة أدلة هذا المذهب سواء كان عند الحنابلة أو غيرهم، والثاني أخذ ماء جديد. قال المذهب أنه يستحب مسحهما مرة واحدة إما مع الرأس أو بماء جديد، لأنهم قد تجدون بعض الإخوة الآن يمكن اللي بعضنا درس اللي معنا الآن درسوا المتون، وأنا قلت لكم لا تظنوا أن المتون تغني، وأخذوا عندكم وأخذوا ماء جديد للأذنين، ليس هذا هو الصحيح في المذهب، يعني الصحيح في المذهب عدم الأخذ، لكن قولوا ويقول بعضهم وأخذوا ماء جديد للأذنين أخذ بهذه الرواية. قال ولا يسن الجمع بينهما، وحكي عن ولا يسن الجمع، لكن لو فعل ذلك فلا تثريب عليه، لكن الأولى أن لا يفعل ذلك لأن البعض يراه بدعة. نعم. قال وحكي عن القاضي عبد الوهاب بن جلبة رحمه الله قاضي حران، هذا أحد الصالحين والأتقياء والفقهاء ولكنه يعني قتله الشيعة. نعم. أن الأفضل الجمع بينهما عملا بالحديثين، وحقيقة هذا قول شاذ يعتبر له بالنسبة للمذهب. قال رحمه الله تعالى ومنها الاستفتاح، ومنها أيضا دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح كما تعلمون ليس بواجب، ولكن وردت عدة صيغ، ثلاث صيغ، أيها هل أخذ أسلك مسلك التفضيل فأخذ مثلا برأي الجمهور والذي روي عن عمر وأعلنه بين الصحابة ولا عرف له معارض سبحانك اللهم وبحمدك وثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أخذ بحديث علي وجهت وجهي وهو مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم، أو في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذه كلها وردت. قال الاستفتاح فالمذهب أن الأفضل هو يقصد المؤلف دعاء الاستفتاح، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وهذا جائز اللغة. نعم. أن الأفضل الاستفتاح بسبحانك اللهم مقتصرا عليه، هذا لأنه مش على المذهب، الأفضل على المذهب وهو رأي الجمهور أيضا، يعني لو رجعت إلى الكتب المطولة لوجدت أن هذا رأي الجمهور الحنفية، يعني أكثر الصحابة التابعين الحنفية مطلقا، بل أهل الكوفة مطلقا حتى الثوري وكذلك الحنابل، فهذا هو رأي الجمهور. نعم. وبعض المالكية. نعم. الشافعية عندهم؟ لا، الشافعية وجهت وجهي. نعم. نعم. لا، هذه قضية أنت أثرت قضية أخرى، يعني الحنابلة، بل ليس الحنابلة، أكثر العلماء يقول هذه وردت في قيام الليل، يقول وجهت وجه، هذا ورد في قيام الليل وليس في الصلوات المفروضة، بدليل أنه متروك، هذا الحديث متروك، وإن الذين يستفتحون به يستفتحون بأوله ولا يتمونه، وقلت لكم هو طويل، إذن بعضهم يرى أن هذا خاص بقيام الليل، وهذا أثر عن السلف أيضا، إذن متردد فيه. قال رحمه الله، ولذلك الإمام أحمد لما سئل عنه يعني لماذا لم يأخذ به، قال ذكر أن هذا ورد في قيام الليل يعني صلاة الليل الوتر. قال: واختار ابن هبيرة رحمه الله تعالى. ابن هبيرة الوزير الحنبلي المعروف، نعم، وهو فقيه، نعم، أن الجمع بينه وبين الاستفتاح بوجهت وجهي أفضل. ورد في ذلك حديث أيضا، ولكن العلماء قالوا هذا ما ورد للجمع، يعني جاء حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفة وما أنا من المشركين، وأيضا معه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه. قالوا: ولكن الرسول أورده لبيان ماذا جواز هذا وجواز هذا، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام المعروف عنه في صلاته أنه يفتتح بماذا؟ في الغالب بسبحانك اللهم وبحمدك، وافتتح أيضا بما جاء في حديث أبي هريرة، لأنه نص: بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول. قال: واختار ابن هبيرة رحمه الله أن الجمع بينه وبين الاستفتاح بوجهت وجهي أفضل. قال: وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أنه يستفتح كذلك. يعني شيخ الإسلام عرفتم أنه يرى الجمع بين ماذا؟ إذا أمكن بين الاثنين، جمعا عملا بالأدلة جميعا، يعني تقول سبحانك اللهم وبحمدك لآخر، ولك أن تقول وجهت وجهي، فتكون خرجت من الخلاف، ويبنون ذلك على قاعدة القاعدة الفقهية: الخروج من الخلاف مستحب حتى وإن كان في أمر غير واجب، لأنك لو تركت دعاء الاستفتاح أصلا لا تبطل صلاتك. بل الإمام مالك رحمه الله لا يرى دعاء الاستفتاح، ولماذا؟ يستدل بحديث أنس المتفق عليه: صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لكن رد العلماء قالوا يفتتحون المراد يفتتحون القراءة، بدليل أنه جاء يفتتحون الصلاة بالركوع بالله أكبر إذن، ولكن ورد أن الرسول في كل الصفات التي نقلت عنه أنه يفتتح الصلاة بدعاء الاستفتاح. ولكل حال هو دعاء مستحب فيه فضيلة يثاب الإنسان على فعله. قال: وذكر، وتعلمون الإمام مالك له منهج معروف في قضية إجماع أهل المدينة، يعني إجماع المدينة عنده معتبر، وعند غيره ليس معتبرا، يعني لأنه يرى أن المدينة عاشوا في تلك البلد فهم تلقوا أبا عن جد نقلوا ذلك، فهذه منطقة، فهم لا بد أنهم وقفوا على ذلك، فهو في كثير من الأمور يعمل بإجماع أهل المدينة أو ما اشتهر أيضا في المدينة. قال: ولكن ورد، قال: وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يستفتح بذلك. قال: ولكن ورد في الجمع أحاديث متعددة وفيها ضعف. ورد في الجامع كما ذكر المؤلف أحاديث ضعيفة، علق عليها تحت عندكم، يعني بينها، وهي بلا شك حديث ضعيفة لا يعتمد عليها في الجمع، لكن لو جمع إنسان هل فعل مكروها؟ الجواب لا، لأنه ورد هذا ورد هذا فجمع بينهما، وكله عمل طيب. المهم أيها الإخوة يلاحظ الإنسان ألا يكون اشتغاله بدعاء الاستفتاح مفوتا له ما هو أهم، وهو مثلا ماذا؟ قراءة الفاتحة، نعم. قال: وفيها ضعف وبتقدير ثبوتها فلا تكون المسألة من هذا القبيل. لا تكون من هذا القبيل، وإنما لبيان أن ذلك ورد لبيان الجواز، بدليل أن الرسول ما جمع بينها فيما نقل من صفات صلاته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ومنها إجابة المؤذن. هذه مسألة مهمة ونستمع إليها 5 مرات في كل يوم، وتعلمون إذا سمعتم الأذن فقولوا مثل ما يقول، يعني سمعنا المؤذن نقول. وحديث عمر الذي أخرجه أيضا مسلم الذي رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره، إلى أن جاء فإذا قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أي وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يتابع الإمام في كل شيء إلا في الحوقة، ومع ذلك بعض العلماء قال يقول مثل الإمام ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهل يجمع بينها؟ المعروف في الأحاديث الصحيحة أنه لا يجمع بينها. أيضا يأتي قضية التثويب، يعني تجدون الآن المشتهر بين الناس عند الناس إذا قال مثلا المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، هل تقول الصلاة خير من النوم؟ هناك يقولون لو قال المؤذن مثلا حي على الصلاة هو يناديك، وأنت تقول حي على الصلاة تناديه، هو يناديك إلى المسجد فأنت تناديه إلى ماذا؟ هو يدعوك حي على الفلاح أقبل هلم إلى الفلاح، فأنت تدعو. فقالوا المناسب هو لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة خير من النوم المشهور الآن في كتب كثير من الفقهاء أيضا أنك تقول صدقت وبررت، لكن يقولون هذا من كلام العامة ما له أصل، ما جاء فيه حديث صحيح أنك تقول كذا. إذا ماذا تقول؟ تقول مثله، أو تقول هذه لأنه ما ورد ما يردها، لأنك لما تقول إذا صدقت وبررت ليس ذلك منكرا، لأنه فعلا هو صدق وهو بار في قوله أيضا. قال ومنها إجابة المؤذن، هل يشرع فيها الجمع بين بين الهيعلة والحوقلة أم لا؟ وكذا في التثويب. الهيعلة يعني حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة. نعم. قال وكذا في التثويب في الفجر. قال التثويب في الفجر، التثويب يعني الصلاة خير من النوم، فهذه ماذا تقول إذا وصل إليها؟ هل تقول مثل الصلاة خير من هذه؟ لو قلتها واقعة لا تتعارض، لأن فعلا الصلاة خير من النوم، لأن المؤذن عندما يصل في الفجر، لأنه معروف وقت الفجر وقت نوم في الغالب، قل من يستيقظ في ذاك الوقت إلا قلة، فهو لما يقول لك الصلاة خير من النوم يعطيك إشارة لأن هذه صلاة ماذا؟ الفجر، وأن هناك أمران نوم وماذا؟ وصلاة، ووازن بينهما فشتان بينهما، هذا فيه ثواب وجزاء من الله سبحانه وتعالى. والنوم هذا يدعو إليه الشيطان، لأن النوم إنما هو من مسالك الشيطان، إذن هو لما يقول الصلاة خير من النوم لا تشغل نفسك بالنوم، واتجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى التي قال الله تعالى فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومع الأسف تسمعون الآن ناس بدأوا يدندنون حول صلاة الجماعة وغيرها. نعم نعم نعم، والله لو فعلت أنا في نظري، يعني هناك من يقول لا تقول صدقت وبررت، قل لكن أنا ما أرى مانعا في الحقيقة، يعني لأنه أيضا ما ورد أنك تقول مثلا أيضا الصلاة خير من النوم، فهذا وذا. نعم. نعم. قولوا مثل ما يقول هذا عام، ولكن هل يدخل في هذه حجة الذين يقولون أنك تكررها؟ لكن لماذا طيب قولوا مثل ما يقول لا نقول حية؟ قالوا لأن هذه مستثناة جاءت بأدلة منصوص عليها. نعم. قال رحمه الله وكذا في التثويب في الفجر فيه وجهان. فيه وجهان ماذا؟ زي ما ذكرت لكم، أن تقول مثل ما يقول أو تقول صدقت وبررت. قال رحمه الله ومنها سنة الجمعة بعدها. يعني أنتم تعلمون الآن، هل هنا نحن نعلم صلاة الظهر فيه ركعتان وأربع قبلها التي هي من السنن الرواتب، ركعتان وأربع ولفظ أربع، وهناك ركعتان بعدها. صلاة الجمعة هل قبلها سنة راتبة؟ الجواب لا. ورد هذا عن ابن مسعود، أذكر فقط ابن مسعود ورد عنه أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر، لكن قالوا يفعل ذلك ماذا؟ تطوعا اجتهادا منه. ولكن المعروف الذي ثبت أمرا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أننا نصلي، أمر أن نصلي أربعا بعد الظهر، وهو صلى اثنتين، ومن هنا وقع الإشكال، يعني هل نجمع بينهما فنصلي ستة، أو نقدم الأمر فنصلي أربعا ونقول الاثنتين لا؟ بعضهم حاول أن يجمع فاعتبر الاثنتين خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام والأربع لغيره عليه الصلاة والسلام، وبعضهم جمع جمعا فقال إذا كنت في المسجد تصلي أربعا. لماذا؟ قالوا لأنك لو صليت اثنتين قد يختلط على العامة فيتصور أن الركعتين تكمل للجمعة لأنها مكان الظهر والظهر أربع، فلماذا تصلي اثنتين؟ فتصلي أربع حتى يعلم بأنها ليست ماذا كذا. وإذا صليت في البيت تصلي أربعا، وتعلمون سنة الجمعة الراجح أنها والأفضل أنها تصلى في البيت. قال: ومنها سنة الجمعة بعدها. نقل إبراهيم الحربي رحمه الله عن أحمد رحمه الله رحمة واسعة أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأربع ركعات وصلى هو ركعتين. إذا لدينا أمر ولدينا فعل، فالأمر أن نصلي أربعا، وهو فعل ماذا؟ صلى ركعتين، هذا هو. فهل نأخذ بأيهما؟ هل نأخذ بالأربع وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى تدل على زيادة المبنى، أو زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أو نأخذ بالاثنتين، أو نجمع بينهما؟ لأجل ذلك أورد المؤلف ذلك. قال أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأربع ركعات وصلى هو ركعتين، فأيهما فعلت فحسن. ما في شك أنك لو اختصرت، أولا هي سنة حتى لو لم يفعل الإنسان فلا يأثم، فالسنة هي التي يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها. لكن اعتبر العلماء أن من يقصر، يعني من يهجر السنن، بعض العلماء يقول لا تقبل شهادته، يعني لو رجعتم في كتب الفقه إلى كتاب الشهادات تجدون أنهم ينصون الإنسان الذي لا يصلي الوتر ولا السنن الرواتب ولا مقاطع الفرائض فقط هو أدى الواجب. لذلك الأعرابي الإنسان لا أزيد ولا أنقص قال أفلح إن صدق، لكن اعتبره العلماء ذلك ماذا؟ اعتبروا ذلك تقصيرا وجفاء، سموه جفاء وقالوا هذا يعتبر ينبغي أن ترد شهادته لا تقبل. قال فأيهما فعلت فحسن، وإن أردت أن تحتاط صليت ركعتين وأربعا. ما دليل ذلك؟ هذا أثر عن علي بن أبي طالب، كان عبد الله بن مسعود يعني يأمر الناس يصلوا أربعا، فلما جاء علي أمرهم أن يصلوا اثنتين ثم أربعا، وفعل ذلك ابن عمر رضي الله تعالى أيضا فعل ذلك، وأيضا دعا الناس إليه. إذن ورد هذا أيضا، لكن الثابت عن الرسول عليه الصلاة هذا الفعل من فعل علي ومن فعل ابن عمر، أما الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام أربع وفعل اثنتين، فهل نأخذ بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أمرنا به، أو نأخذ أيضا بما جاء عن علي وابن عمر فنوفق ونجمع؟ الذي يظهر لي هو الأولى أن نأخذ بالأربع، وإن اختصرنا على الاثنتين فحسن ولا تقصير في ذلك. نعم. قال: وإن أردت أن تحتاط صليت ركعتين، صليت ركعتين وأربعا، جمعت فعله وأمره. قال رحمه الله: وهذا مذهب غريب لاستحباب الست. وهذا المذهب يقول فيه غرابة لاستحباب الست، لكن سيذكر منه فعله أو أمر به بعض الصحابة. قال: وأما الأصحاب فلم يستندوا إلا إلى ما نقل عن بعض الصحابة من صلاته ست ركعات. يعني يقول: ما هذا القول غريب، سواء كان في المذهب أو غيره، لكن هؤلاء الذين فعلوا استندوا إلى ما جاء عن بعض الصحابة وهما علي وابن عمر، أما ابن مسعود فخالف في ذلك، يعني جاء قوله فعله موافقا لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: ومنها. لكن هل الذي يفعل الست مخالف؟ لا، ليس مخالف، هذا أراد زيادة الخير والأعمال بالنيات، فإذا صلى اثنتين وأربع وأراد أن يخرج من الخلاف وهذه نيته فإن شاء الله يثاب على ذلك العمل. قال: ومنها ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني انظروا في أشياء كثيرة تمر بنا ألفاظ الصلاة، يعني نجد مثلا حتى القراءة بعضهم يعرض لها، لكن المؤلف ما عرض، اختصر. مثلا القراءات متعددة، هل لك أن تنوع القراءة وأنت تقرأ سورة تقرأ مثلا قراءة وارش، قراءة حفص بن كثير، قراءة عمر، أو أنك قراءة واحدة، لو لا قراءة واحدة، لكن قالوا أيضا نفس الكلام، لأن هذه كلها قراءات ومشهورة وثابتة، هذه مثلها أيضا وردت. نعم. قال: ومنها ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد. يعني تجدون ورد في صحيح البخاري وغيره، يعني اللهم يعني صلي على محمد كما صليت على إبراهيم، وفي بعض في رواية أخرى كما صليت على آل إبراهيم، وجاء في حديث أيضا في البخاري كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الجمع. هنا ابن رجب رحمه الله استدرك على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال لم يرد الجمع بينهما، ونعلق على هذا إذا ذكره إن شاء الله. قال: فإنه قد ورد فيها كما صليت على آل إبراهيم، وورد كما صليت على إبراهيم، فهل يقال الأفضل الجمع بينهما؟ وما ذكر الثالث سيذكره بعد قليل. لماذا؟ لأن الثالث فيه خلاف وهو ثابت. فإن من الأصحاب من شوفوا أيها الإخوة، أي إنسان مهما بلغ من الذكاء والفطنة وكذلك ماذا يعني العلم يفوته شيء. أنا أذكر مرة بشخص يعني كنت مثلا أردت أن أناقش رسالته، يعني ذبحنا فرصا يقول ما ورد في البخاري، نحرنا وهو ما بينه وبين ذاك إلا ربما في البخاري حديثين أو ثلاثة، فهو نافع يقول ما فيه، بحثت في البخاري كل ما وجدت، وهذا يحصل. صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد الإخوة سأل، ولا أود حقيقة الإنسان إذا ما فهم واشكل عليه أن يسأل. هذا الأخ سأل سؤالا طيبا، يعني هو التبس عليه، لم يقول ذكرتم أن قول أن جواز التصرفات المالية لمن عليه دين هو مذهب الأئمة الأربعة ومنهم مالك، هذا صحيح. ثم يقول: وذكرتم أن القول بعدم الجواز هو قول ابن تيمية ومالك. نعم، هم في الأول إذا تصرف الإنسان بمال تبرع به كله قبل أن يحجر عليه ويطلب الغرمة، هذا قول الأئمة كلهم، لكن بقي أمران: أن يحجر عليه الأئمة كلهم متفقون لا يجوز، مجرد أن يطالب الغرم ويرفع الأمر هل يجوز له أن يتصرف؟ الجمهور يجوز له، وعند ابن تيمية وهو مذهب مالك لا يجوز. إذن الصورة مختلفة ليست واحدة، يعني مالك مع الجمهور أنه يجوز أن يتصرف بماله قبل أن يحجر عليه. الثانية: إذا رفع طلب الأمر بالحجر، مالك هو الذي اختاره ابن تيمية، اختار مذهب مالك في هذه المسألة. يقول الأخ يعني سؤال طيب هذا، يقول يعني جاء بحديث الرسول: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، هل قيام الطالب لمدرسه أثناء دخوله للفصل يدخل في هذا الوعيد، خاصة إذا علل المدرس أن قوله للتلاميذ القيام له أن المراد من هذا تغير الحالة التي هم عليها لينشطوا؟ أولا أيها الإخوة، قضية القيام هذه ليس أنه ليس على إطلاق، وكما جاء في الحديث إنسان يحب أن يقوم له الناس تعظيما فهذا لا يجوز. أنت أيضا إذا قمت لشخص تعظيما فهذا لا ينبغي لك، أما إذا قمت تكريما لهذا الإنسان وتنزيل الإنسان المنزل اللائق به، فالرسول قال للأنصار: قوموا لسيدكم إلى سعد، لما جاء سعد بن معاذ قال الرسول: قوموا إلى سيدكم، فسماه سيدا وأمرهم بالقيام. أما قضية المدرس فهذه ترجع إلى النظام المتبع، هل المدرس إذا جاء يريد أن يحفز الطلاب ويقع هممهم حتى ليكون منصرفين أو نائمين أو غير ذلك، قد يكون إذا كان هدفه حسن فليس فيه شيء، أما إذا أريد التمثل له وأنه يريد يعني أنه يجب أن يقوم الطلاب فهذه مسألة فيها كلام. يقول الأخ: قول المصنف في جمع النبي صلى الله عليه بين أدعية الاستفتاح وبتقدير ثبوتها فلا تكون المسألة من هذا القبيل. لا، هي تكون من هذا القبيل، لأن هذه أدعية هل نقولها جميعا أو نقولها متفرقة أو لا. المؤلف ما جاء وقال إنها كلها على نسق واحد حتى نطالبه. المؤلف قال المذهب اختار الأول أنك ترجح واحد وتخذه، والثاني أيضا اختيار ابن تيمية أنك تأخذ بهذا ترى وبهذا ترى، وهذا كله سائر على القاعدة. إذا أخذت بالثلاثة وفصلت هذا، أنا شفت تعليق للشيخ عليه، يعني أنا لا ألتقي معه في هذا، أنه لو جمعت بينها لا يدخل في القاعدة، لا، لأن القاعدة ما قامت على هذا، هذا وجه من أوجه ثلاثة، فلا تنخرم القاعدة أبدا ولا تتأثر به، ووجوده لا يؤثر عليها. هنا يقول الأخ: ما تنصحون طالب العلم المبتدئ للدراسة معكم في هذا الكتاب؟ بأي كتاب يبدأ لكي يكون في درجة أو درجة أولى في هذا العلم؟ أولا الإخوة الآن نراهم يستشكرون هذا الأمر. هذا الكتاب الذي معنا أيها الإخوة كتاب فقه وكتاب قواعد، والقواعد فيه محدودة، لو حصرت قواعده هي 160 قاعدة، ولكن لو جمعت المسائل لوجدت أنها آلاف، إذن هي فروع. أنت في هذا الأمر إذا أردت أن تسير فخذ كتاب. كل إنسان له وجهة. أنا أرى أن الطالب، وأقصد بذلك الذي درس مثلا في المعهد الثانوي في معهد علمي أو درس الفقه، لو أخذ المقنع لكان طيبا حقيقة، لأن المقنع له شروح عديدة أنت تقرأه وبعد ذلك ستستفيد منه في المستقبل. فلو أخذت المقنع ممكن أن تأخذ الزاد، ولكن الزاد تحتاج إلى شخص يشرح لك، يعني الزاد إلا إذا أردت أن تأخذ الزاد وشرح من شروحه، لو أخذت شرح مثلا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين هذا كبير، يعني كأنك قاربت أن تأخذ المغني. ولو أخذت مثلا شروحه الميسرة ممكن أن تستفيد منه. فهذا يرجع، أنا أقول الطالب الذي يشتغل في هذه القواعد، ما أنتم ترون أنا أتعمد أنني أعذ، وأحيانا أحكي آراء العلماء باختصار في غير مذهب الحنابلة ونحن نطب. الآن من بدأنا ترون أننا نعرض لمسائل في الفقه، حتى الإخوة الذين معنا في سنة أبي داود يرون التقاء بين ما يأتي في الأحاديث وبين ما هو في القواعد، فتجد أحيانا تحصل مسائل هنا وهنا. لكن أهم شيء أن الطالب ينتبه في قضية فهمه للكتاب، يعني كتاب بداية المجتهد غالب الطلاب يشكون منه، ومع ذلك تخرج أفواج، حتى يوجد من الأساتذة من يشكو منه إما من صعوبته أو من غير ذلك. لكن أما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء قد أثر؟ هو الخطأ أيها الإخوة أننا عودنا أنفسنا على القراءة السطحية، يعني أنا لما أخذ قواعد رجب وأمر عليها يعني قد لا أفهمه، لكن لو قرأت وكررت ووقفت عند كل جزئية وربما أشكل علي شيء فسألت غيري أو رجعت إلى كتاب تنحل أمامي هذه المعضلة. ويحسن أن الطالب في نظري يقرأ الكتاب قبل أن يأتي الشرح، فإذا جاء الشرح يكون عنده بعض التصور يستفيد ماذا من الكتاب. أما أن تختار كتابا فما أدري عن مستوى هذا الطالب الذي سأل، يعني بعض الطلاب عنده همة يمكن أن يقرأ مثلا في المقنع أو في الكافي ويمشي، كما رأيت معنا طلاب يعني شاركونا في الكافي وهم في المرحلة الثانوية وأكملوا المرحلة الجامعية ووجدتهم استفادوا. فهو يختلف باختلاف استعداد الإنسان ورغبته وانتباهه أيضا للدرس. وربما تأخذ مثلا، لكن أقول لكم كتاب القواعد ليس صعبا، أنتم ترون كتاب القواعد إذا شرح ليس بصعب، ها أنتم مشينا الآن نحن في القاعدة 12 وتجدون فروعه ليست خارجة، ولكن المؤلف يأتي بها مختصرة مقتضبة فأنت قد تجد فيها صعوبة، فإذا وضحت زال الإشكال. أنا هذا الذي يظهر لي. يقول الأخ: هؤلاء إخوة من العراق وفي منطقة، يعني يذكر أنهم في منطقة توجد فيها فرقة من الفرقة وأنهم يصلون، هل يقتدي مثلا عن طريق التلفاز بالحرمين أو بأحدهما؟ الجواب لا، إذا كان الحال كذلك فاتفق مع مجموعة وصلوا الجماعة حتى ولو لم تكن في غير المسجد، لأنكم تعلمون أيها الإخوة قضية الصلاة خلف المبتدع ليست نوعا واحدا. الفاسق قد يكون فاسقا في عقيده، يحلق لحيته، يطيل ثوبه، فخير لك أن تصلي الجماعة في المسجد معه. لكن شخص آخر فسقه في عقيدته فلا ينبغي أن تصلي، والإمام أحمد نص على ذلك وغيره، والصحابة صلوا خلف الفساق، صلوا خلف من يشرب الخمر وخلف من عرف بالفسق، فهذا يجوز لك. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونهم. وقال صلوا خلف كل إمام برا كان أو فاسقا. فأنت لو صليت خلف، وهذا هو الرأي الصحيح، لو صليت خلف فاسق وكان فسقه ليس في العقيدة فهذا جائز. أما من ذكرهم الأخ فلا ينبغي أن تصلي وراءهم، لأنهم في واد وأنت في واد، وهم في منهج وأنت في منهج آخر، وهم يرتكبون أمور اختلف العلماء في الحكم عليهم. ولذلك حتى لو صليت فردا يعني وحدك لكان خيرا. فإن اضطررت وخشيت فافعل كما فعل الأئمة، صل معهم، فإذا عدت أعد صلاتك وصلها. هذا هو الحل في هذه المسألة. يقول الأخ ما هو الفرق بين الوجه والتخريج؟ هو الوجه نتيجة التخريج، يعني التخريج هو ينتج عنه وجه من الوجوه في المذهب الذي قول الأصحاب. والقول أيضا إذا كان المذهب له روايات إذا ذكر القول يكون أقل من الوجه قول لبعض الأصحاب، لكن التخريج يكون أقوى منه. لماذا؟ لأنه يخرج على أصول الإمام فيكون أقوى. يقول الأخ أشكل علي نسبة الأقوال في مسألة التصرف المالي قبل الحجر، من عليه دين مع مطالبة الغرماء، هل صحة تصرفه مذهب الأئمة الأربع أو قولهم ما عدا مالكا؟ لأنكم قلتم زي سؤال الأخ، أي نفس السؤال الذي مر قبل قليل، يعني الإخوان ما فرقوا. الإمام مالك مع الجمهور في التصرف قبل المطالبة بالحجر، يعني إنسان حر في ماله له أن يتصرف فيه قبل يشاء.